فهذه بشارة من الله عز وجل لأهل الإيمان أن هذه الأمة المستقبل لها والخاتمة الحسنة والعاقبة الحسنة لها، هكذا قال الله ولا أصدق من الله قيل، والنصر قادم قادم بإذن الله وحوله وطوله ومدده وقوته. وقد يقول هذا المنهزم ما نرى بشائر هذا النصر ولا علامات هذا النصر، المذابح الوحشية للمسلمين في كل مكان حتى في أرض المسلمين، وبتروا جزء وأجزاء من جسد هذه الأمة في فلسطين وغيرها من بقاع الأرض من اعتداء الكفار على أرضهم وعقائدهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم. إنما نراه لا يبشر بهذا الذي تقول. لقد اتفق أعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اتفقوا على شيء واحد، على ضرب هؤلاء المسلمين ضربة واحدة. ما نراه من قوة الكافرين، قوة في عددهم وقوة في عتادهم وقوة في سائر شأنهم، بين نرى الوهن والضعف عند المسلمين. من يرى هذا ويقول هذا، هذا المنهزم بما راه وبما قدره الله عز وجل وكان في سابق علمه سبحانه وتعالى، يقال له نسيت أمورا هي أصل في اعتقادك، هي أصل من دينك الذي بدونه لا تكون مسلما. عباد الله، الله عز وجل قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالمسلمون هم السبب الذي يجريه الله عز وجل لتحقيق قدره، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا. نسي هذا المتخاذل أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض، ومما يسبح له آلات هؤلاء وأسلحة هؤلاء، وأن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نسي ذلك، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسي هذه العقائد من قدرة الله وقوته، ولهذا استبعد النص وما خطر له ببال، ولهذا تخاذل عن نصرة دين الله عز وجل لما فسدت عقيدته وضاعت هذه المعاني الإيمانية من قلبه. وإن الأعداء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بما آتاهم الله عز وجل من قوة في سواعدهم أو في عقولهم، يفكرون ويخترعون ويفعلون. أليس ذلك كله من خلق الله عز وجل؟ أيعجز الله عز وجل من شأنهم شيء؟ فيقول يا عباد الله لا تحزنوا إن الله معنا، لا تحزنوا إن الله معنا. والله عز وجل إذا أراد شيئا كان، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني بعد هذا الاعتقاد الراسخ أن إيمانك بالله هو القوة الحقيقية، الأمر الثاني هو أن الأيام دول يقلبها الله عز وجل كيف يشاء. يوم جاء الإسلام أول مرة كان الكفر هو الذي قد ضارب جذوره في كل بقاع الأرض، ما كان إلا نفر قليل، هذا في دولة كذا وهذا في قارة كذا، نفر قليل هم الموحدون، هم الذين ينتظرون بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا الكفر المستشري في ذلك الزمن إلا أن الله عز وجل بعث رسولا، بعث رسولا رجلا واحدا يدعو إليه ويصبر لله على هذه الدعوة، دعوة الحق، فنصر الله به وأيد وجعل له أعوان كانوا قلة من العبيد والنساء والمستضعفين وقلة من الرجال، واحد تلو الآخر، إلى أن مكن الله عز وجل لدينه في الأرض فصار الإسلام على ما ترون اليوم. فكذا الأيام دول، فإن كان الكفر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سائدا في البلاد والعباد فقد صار ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره وجهاده، قد تحول ذلك الكفر إلى الإيمان. وقد رمانا الشرق بدواهيه جيوش التتار لما جاءوا كالسيل الذي يأخذ كل شيء الأخضر واليابس، حطوا على بلدان المسلمين العامرة وقتئذ حتى أبادوا الجيوش والممالك. بلغ أن هلاك هذا وصل إلى عرش الخليفة ببغداد وذبح الخليفة وهد العرش وقوض الدولة. إذا ببغداد العظيمة في ذلك الوقت حاضرة الدنيا وعاصمة الإسلام دمار، دمار بعد عمار، وإذا بها خراب، خراب وأطلال بعد أن كانت هي مقر الخلافة للمسلمين. ذهبت بقدوم هؤلاء التتار، حتى أن مدونو التاريخ يعجبون ويذكرون أمرا جللا. ابن الأثير يقول: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في لحظات، في فترة وجيزة، ولكن نسي ابن الأثير وما حضر وما شهد أن الإسلام طوى هؤلاء التتار تحت جناحي وأذهب بهم، وانطلقوا فاتحين، انطلق المسلمون فاتحين لبلاد الهند والسند فألحقوها بديار الإسلام، وصار منهم الملوك والعادلون والفاتحون والحاكمون بشرع الله ودينه. الأيام دول، الأيام دول عباد الله، وليست هذه الحادثة الأخيرة للمسلمين، بل قذف إلينا البحر الأبيض المتوسط بسفن النصارى تحمل أسلحتهم وسيوفهم وصلبانهم، فبسطوا نفوذهم على الشام وأقاموا على كل جبل قلعة وفي كل واد حامية، حتى اعتقد الناس أنه لا ذهاب لهذا العدو الغاشم. وفي العصور المتأخرة لما جاء من سموا أنفسهم بالمستعمرين وهم المستخربون، ما الذي آل إليه أمرهم وشأنهم؟ وهكذا اعلموا أن الأيام دول، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة القائمة على الحق، وإن خلا نورها في وقت وإن على الزبد على وجه الماء ساعة أو أكثر أو أقل، فإن للحق لا بد أن ينجلي. أمة محمد هي أمة محمد، ولا بد أن تفخر بذلك، لأنه لا على الحق سواه، لا موحد إلا هي، لا داعي إلى شرع الله ودينه والكتاب النازل من السماء إلا هي. حتى من أنزل الله إليهم الكتاب قبلنا حرفوه وبدلوه وغيروه وأدخلوا أهواءهم، فصار كتابا غير الكتاب، صار كقوانينهم ودساتينهم، إذ أنه من عقول البشر، وإن أصابه شيء من الدين فسائره من أهوائه. فهذه الأمة يا عباد الله ليست كغيرها من الأمم، لا بد أن تدرك هذا حتى لا تضع نفسك في مقارنة مع الكافرين فيحصل لك هذا الحبوب ويحصل لك هذا الانهزام الذي يحصل للشباب اليوم. عباد الله، هذه الأمة كم وثبت بعد كبوة، كم قامت بعد انهزام، ولا يضيرها ما يصيبها وهي تعلم سبب ما أصابها، فتعيد حساباتها مع ربها سبحانه وتعالى وتعود إليها قوتها وعزتها. هذه الأمة حين تصاب تجرح ولكنها لا تذبح، تمرض ولكنها لا تموت، يصيبها ما يصيبها من المرض الشديد إلا أنها لا تموت وستبقى إلى أن تقوم الساعة، وحين يتناولها العدو بالذبح ليذبحوها لا تذبح، تجرح الجراح العظيمة، ولكن تبقى أمة حية، تبقى أمة حية قد يعتريها فترات من الركود، ولكنها بفضل الله عز وجل وبرحمته وبوعده الذي وعد لا تموت. ولهذا ينبغي أن تنزع من نفسك كل هزيمة، ينبغي أن تنزع من نفسك كل هزيمة، واعلم أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن تقوم الساعة لا ينتهي. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سنة باقية، كما تدور الشمس والقمر والأفلاك والنجوم لا تتخلف، وكذلك هذه السنة نصر المسلمين باق، ذكره الله كما يذكر السنن الراتبة المعلومة في هذا الكون. واعلم أن ما يصيبك من الوهم والحزن والحزن، اعلم أنك فيه مخالف لأمر الله، اعلم أنك فيه عاصي لله عز وجل، لأن الله نهاك قال ولا تهن ولا تحزن، فإذا أصابك شيء من ذلك فقد وقعت في النهي. الله ينهاك عن الوهن والحزن، الله ينهاك عن الشعور بالهزيمة، عن الشعور بأنك قد استضعفت ولم تقوم بدينك، فضلا عن أن تقبل على عدوك منبهرا بما عندهم. ولا تهن ولا تحزنوا، ويأتي الوعد من الله وأنتم الأعلون، ولكن بشرط واحد إن كنتم مؤمنين. آيات واضحات وكلمات بينات لا جدال فيها ولا مراء، وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. أما الأمر الموجه ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأما البشارة أنتم الأعلون، وأما الشرط إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن الله عز وجل لما قال هذا للأمة، لما قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كانوا في أشد وقت قد أصابها فيه جرح، هذا بعد هزيمتهم في أحد، هذا بعد ما أصابهم. يقول الله عز وجل هذا الكلام لأمة نبيها قد شجت رباعية، قد شجت رأسه، قد كسرت رباعية، يكلم أمة قد مات منها 10، 20، 30، 70، نعم، في وقت كان قد أصابهم فيه ما أصابهم، يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا. إياكم أن الهزيمة في وقت من الأوقات تفت في عضلكم أو تهم من عزمكم أو تجعلكم تتهاونون في الأخذ بدينكم أو تجعلكم تتباطؤون في جهاد عدوكم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا بد أن نقف على هذه السنة من سنن الله عز وجل، وهي أن الله عز وجل لا يدخل المؤمنين الجنة إلا بذلك الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دائما البشارات بهذه الأمة. أم حسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فسنة الله عز وجل أنه ينزل البلاء بالناس ليختبرهم، ليبتليهم، ليتخذ منهم شهداء، ليتخذ منهم شهداء، ليعلم الثابتين من الضعاف من المنهزمين. ولكن يا عباد الله، إن العبد حين يسمع هذه البشارات لا بد أن يتوجه إلى الأسباب التي أمره الله عز وجل بها، ينطلق بنفس قوية وعزيمة لا وهن فيها، ينطلق بهذه القوة التي غرسها الإيمان والاعتقاد الصحيح في قلبه إلى ما أمره الله عز وجل به من شريعة. هي عقيدة وشريعة، عقيدة في قلبه هي عقيدة الثبات والوثوق بالله وبوعد الله عز وجل أنه ناصره، أنه ناصره، وأن ما يمر به من المكروهات وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل هذا الذي يصيبكم ليمحص الذين آمنوا، ليمحق الكافرين، ليظهر المنافقين، ليظهر أعداء الدين. فإذا اختلطت الصفوف ودخل الصالح بالصالح لا يظهر لأهل الإيمان إذا دخلوا في جهاد عدوهم من سيثبت بالصبر، ولا يظهر هذا إلا بمثل هذه الفتن. فبهذه الفتن يمحص الله صفوف المؤمنين، ويظهر المنافقون، ويظهر أعداء الدين حقيقة الذين قال عنهم الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فيقدر الله عز وجل هذه المقادير ليمحص الصفوف، ليبتلي هؤلاء الكافرين، ليزدادوا غرورا في غرورهم، حتى إذا أخذهم أخذهم بسنته السابقة، أنه أخذهم بعد أن بين لهم، بعد أن أرسل إليهم رسولا. فأولا وآخرا، إنما ينفذ قدر الله فينا وفيهم، ولكن شتان شتان بين عبد ينفذ فيه القدر بالإيمان، وبين عبد ينفذ فيه القدر بالكفر والفسوق والعصيان. عباد الله، وليس لنا أمام قدر الله عز وجل إلا الرضا والتسليم. واعلم أن الله عز وجل يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إنما يختبركم. عباد الله، ففروا في هذه الفتن إلى الله، فروا إلى الله وتوجهوا إليه، لأنه هو الذي بيده النصر على الحقيقة، هو الذي بيده الغالبة التي ينزلها بأهل الإيمان. عباد الله، فأول الطريق هو تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن لا يرى مخرجا من هذه الفتن فليعلم أن المخرج في تقوى الله. ومن يتق الله فردا أو أمة يجعل الله عز وجل للأفراد وللأمم مخرجا مما هم فيه ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. عباد الله، إن الإسلام دين لا يعرف الهزيمة، وأصحابه منتصرون أبدا، حتى في وقت شهادتهم فهو أعلى ما يطلبون، حتى في وقت تضحياتهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فأنت بالحقيقة ترجو من الله أمرا جللا عظيما، إنه جنة عرضها السماوات والأرض، إن كانت هذه بحق هي طلبتك، ولم تكن ملوثا بطلبات العلمانيين من الحياة الدنيا وزينتها. عباد الله، يقينا بالنصر ويقينا وثقة في وعد الله عز وجل بالنصر، لا يعني هذا أننا نغض الطرف عن أخطائنا، بل يجعلنا نتوجه وبقوة وبسرعة إلى تلك الأخطاء، وعودة صادقة إلى الله عز وجل لتصحيح ما بيننا وبينه، لتصحيح ما أفسدنا من شريعته ودينه فحل بنا ما حل بسببه. فالتمسك بالصراط المستقيم والثبات عليه والعمل ببنوده وشروطه هو الطريق الذي يحصل به ذلك النصر. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، ونعوذ بالله من العجلة، ونعوذ بالله من العجلة. عباد الله، إن الله عز وجل حين ينزل هذا النص ينزله على أمة، فلا بد من ترابط هذه الأمة وتكاتفها، لا أن يكون بينها الخلاف والشقاق. عباد الله، لا بد أن نعرف ما الذي يكون فيه المفاصلة وما الذي تقبله القلوب وتبقى الأخوة بالله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا قال الله عز وجل: ما أرسل الله الرسول وما أنزل هذا الدين إلا ليظهره على الدين كله، إلا لتكون له الغلبة. والله إذا قال فقوله الحق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا أي جند الله لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد أرسلنا رسلا من قبل، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر بعد إيمانه فأولئك هم الفاسقون. لا يكتب الله لهم نصرا ولا تمكينا ولا يكونون من جنده ولا يؤيدهم ولا ينصرهم. عباد الله، هذا وعد ربنا، وكذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر حاصل حاصل واقع واقع بإذن الله وحوله وقوته. خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أشد أوقات الاستضعاف، وهم يقتلون ويضربون ويجلدون ولا شوكة لهم ولا قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، ويأتي خباب: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لهذه المقولة، رغم أن الصحابي رضي الله عنه ما طلب شيء إلا طلب النصرة، ولكن ظهر في لهجته الاستعجال، ظهر في لهجته كأن شيئا من الهزيمة قد نال قلبه، كأن اليأس قد دب إليه، كأنه رأى إلى أن الأمور سوداء ولا مخرج منها ولا يعرف كيف. ليس فقط الدعاء، فأحيانا يدعو الإنسان وهو في هذه الهزيمة النفسية، فمثل هذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، إنما هو دعاء الواثق بالله، دعاء الثابت الصابر على ما قدر الله عز وجل له، لا دعاء من استفرغ الأمور فلم يجد سبيلا فصار يدعو كسداد خانة كأنه شيء نفعله وهكذا، لا، بل هو واثقا في ذلك، موقنا به، ثابتا صابرا على ما أصابه مما قدر الله عز وجل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وفي رواية شقه نصفين، فقط لا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يخرج اللحم عن العظم، فما يصده ذلك عن دينه. هذا هو الدرس الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لخباب في وقت الاستضعاف، وهو لنا جميعا في هذه الفتن التي نعيش. الرجل ممن كان قبلكم كانوا ثابتين على الدين واستمسكين به، لم يوافقوا الكافرين ولم يسيروا في طريقهم لما صار لهم غلبة، بل ثبتوا على دينه، على الدين كله أصوله وفروعه، ثبتوا على ذلك. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يأتي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. هذا هو الدرس، والحديث في صحيح البخاري. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والحديث عند أحمد بإسناد صحيح، حديث تميم الداري. فالوعد من الله عز وجل والبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بذلك. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. كل هذه البشارات ماذا تؤخذ في قلبك؟ ماذا تعني هذه المقولات من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني الثبات على هذا الخير حتى يأتي هذا الفتح من الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينة أم رومية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، أي قسطنطينية. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وقد تحقق هذا الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد 800 سنة من هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة، محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان بعد هذه المقولة 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح. وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نباه بعد حين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فإذا كانت البشارات بين أيدينا والوعد الحسن من الله عز وجل بأن يتم هذا الدين وأن ينصر أهله، فما بال المسلم؟ إن الإسلام قادم يا عباد الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، فوق هذه البشارات من الله لا بديل عن هذا الدين. فكلها هواء وخواء لا شيء. أفلست أنظمة البشر كلها، تتساقط يوما بعد يوم. ولكن كل نظام من هذه النظم الفاسدة يستمر فترة حتى ترى البشرية كلها أنه لا صلاح إلا في هذا الدين ولا خير إلا في هذا الدين. قد رأينا أنظمة البشر وتجرع البشر المرارات والويلات بسبب هذه الأنظمة، فانهار النظام الشيوعي واحدا تلو الآخر، والدمار قادم على سائر دول الكف، ولكنكم قوم تستعجلون. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. لا تزال القوارع والمصائب تنزل بهم وتنهار دولهم وأنظمتهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فأظهرت الأيام وأظهر التاريخ أنه لا حق إلا في هذا الدين الحق، ولا خير إلا في الدين الذي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. حين نرى جهود هؤلاء، ما ينفق بالليل والنهار وما يبذل بالليل والنهار، تستعجب أن الإسلام لا يزال باقي، أن الإسلام لا يزال قائما. كيف؟ إنهم ينفقون بالليل والنهار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مليارات تنفق يوميا، مليارات يوميا لتنصير المسلمين، مليارات تدفن يوميا لتدمير كيان الأسرة المسلمة، مؤتمرات المرأة والنساء والأسرة، كل هذا مما ينفق لتدمير هذه الأسرة. مليارات تنفق لتقويض صرح الأخلاق، إشاعة العذيلة في القنوات الفضائية، في الإنترنت، في الأفلام الداعرة، في المسلسلات الفاجرة، ملايين تنفق. ويبقى الإسلام وتبقى أخلاق الإسلام في طائفة ظاهرة على الحق، لا يضرهم كل هذا الإنفاق، لا يضرهم. فسينفقونها، هكذا وعد الله عز وجل، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ففي الدنيا يغلبون والعاقبة للمتقين، وفي الآخرة يحشرون إلى نار جهنم. صدق الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فمع الوعد لنا بالنص تهديد قائم بأن الله يوهن كيد الكافرين، بأن الله لا يصلح عمل المفسدين، بأن كذا وكذا وكذا. فماذا تنتظر من قوة في قلبك وثبات وعزم أكثر من ذلك مما تحصله هذه الآيات؟ عباد الله، إن وجود أمثالكم ممن نحسبهم على خير في وسط هذه الفتن الكثيرة بالليل والنهار لأعظم بشارة لنا جميعا. وجود من لا يزالون يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود أقوام موحدين يرفضون الشرك والطواف بالأضرحة والحلف بغير الله، فيرفضون الشرك كبيره وصغيره. أقوام لا يذبحون إلا لله، ولا يدعون إلا الله، ولا يقصدون إلا الله، موحدين حقا. وجود هؤلاء أعظم بشارة، لأن في وسط هذا الذي ينفق لتدمير هذه العقائد كيف يبقى مثل هؤلاء، وكيف تزيد هذه الصحوة في الناس ويظهر هذا الخير؟ كيف لا يزال في الأرض لحية ونقاب؟ كيف لا يزال في الأرض خمار يصل النساء مع هذه المحاولات كلها؟ هذه البشارة، وجود هذه الأمثلة والنماذج هي أعظم بشارة تثبت المؤمن على ما هو عليه. وجود الجماعة والصلوات في جماعة، عباد الله، لا تزال المصاحف تقرأ وتحفظ ويجتمع عليها الناس ويرسلون إليها أولادهم، كيف في وسط هذا الكفر الضارب جذوره هنا وهناك؟ إنها البشارة. وجود أقوام لا يزالون مستمسكين ألا يتعاملوا بالربا، رغم أن البلاد قد عاجت وماجت بالربا، يستمسك هؤلاء الصالحون الأتقياء والأنقياء بأن لا يكون ربا في أموالهم. هذه أعظم بشارة والله، وإننا لنثبت حين نرى أمثال هؤلاء. هجرهم للإعلام الهابط وإقبالهم على الكتاب وعلى السنة، فيجتمعون في المساجد، يسمعون صحيح البخاري وصحيح مسلم، يسمعون تفسير كتاب الله عز وجل في الوقت الذي انشغل الناس بجوالاتهم وانشغل الناس بشاشاتهم وذهبوا مع الإعلام العالمي الهابط. هؤلاء يقبلوا على الله، لا يزالون يقومون بالليل، لا يزالون يقومون بالليل، لا يزالون حافظين لحدود الله عز وجل، فلا اختلاط ولا خنا ولا زنا، لا يزالون يمسكون على تلك الأصول التي أمرهم الله عز وجل بها. إن وجود أمثال هؤلاء الصادقين ما يسميها الغرب صحوة، ليست صحوة، إنه ثبات، إنه ثبات على أصل تعلموه من دينهم، وجاءهم موعود الله عز وجل بالتثبيت لهم والبقاء لدينهم. عباد الله، شباب في ريعان شبابهم، لا يزالون صغارا إلا أنهم مستمسكون، إلا أنهم مستمسكون. فهذا أب يجلد ابنته لأجل أن تخلع نقابه وتترك حشمته وتأبى إلا أن تثبت. وكذا صور نسمع بها كل يوم تزيدنا ثباتا وترينا وعد الله عز وجل أن الله ينصر هذا الدين وإن اجتمع عليه من بأقطارها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فحيثما توجه وجدت أمثال هؤلاء الصالحين. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك، الله وعد هذه الأمة بالنصر، والله بين أن أولئك المخذولين مخذولون وأنه لا يصلح عملهم، فأين هذا الوعد؟ ومتى يكون هذا؟ اليوم أم غدا أم بعد سنوات؟ وقبل أن تسأل هذا السؤال مع يقينك أن وعد الله حق، أقول إن الوعد بالنصر لأهل الإيمان. فهل أنتم مؤمنون بالله وحده بلا شرك؟ بالله وحده بلا شرك، إن هذا الوعد بالنصر للمسلمين، فهل أنتم مسلمون؟ هل أسلمنا لله في أبصارنا وأسماعنا وجوارحنا وقلوبنا؟ الوعد بالنصر لأتباع المرسلين، فنحن هل نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ظاهرا وباطنا نسأل عن سنته ونقتفي أثره صلى الله عليه وسلم؟ لأن النصر مرهون بذلك، مشروط به، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكتب الغلبة للمسلمين، إن وعد الله بالنصر لجنده، وإن جندنا لهم الغالبون. فهل نحن جند لله أم جند للشيطان؟ هل الأمر بالمعروف الذي أمر سبحانه والنهي عن المنكر الذي نهى هو ديدننا حتى نصير جندا له، ننشر أمره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وجهاد في سبيله، هل نحن كذلك؟ هذا هو الشرط الذي ينبغي أن ننشغل به، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن لا نفكر إلا فيه. إذا كنا نصدق وعد الله وأن هذه الأمة منصورة منصورة وأمرها قائم قائم وأن عدوها هالك هالك، فما بقي إلا تحقيق الشرط الذي يحصل به ذلك. عباد الله، أبصارنا، أسماعنا، قلوبنا، اقتصادنا، مجتمعاتنا، سياساتنا، هل نحن أسلمنا فيها لله عز وجل؟ وإلا فيأتيك الوعيد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عباد الله، تعالوا ننظر بواقعية، هل سينصر الله قوما أشركوا به؟ أجيبوني، هل سينصر الله قوما أشركوا به شيئا؟ هيهات هيهات، لا ينصر إلا من وحده وتوجه إليه وحده. هل ينصر الله عز وجل أقواما يحكمون غير شريعته ودينه؟ هيهات هيهات، أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ هل ينصر الله عز وجل؟ سينصرنا على دول الكفر ونحن آخذون بقوانينهم ودساتينهم وأحوالهم وأعمالهم؟ لو فعل لكان ربا ظالما، لو فعل ذلك ونصرنا عليهم، معنى أننا نحن وهم سواء في ذلك، لكان ربا ظالما. إنه ينصرنا حين نرفض ما يأتي من عندهم ونقبل دينه، حينئذ ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، لا أن تنصروا شرائع الدول وقوانينهم. عباد الله، هل ينصرنا الله عز وجل ونحن نتشدق بديمقراطية واشتراكية وعلمانية ووطنية وقومية؟ إنه لا ينصر إلا من رفع الإسلام دينه الذي ارتضاه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل سينصر الله عز وجل قوما إن كبوا على جرائد العلمانيين وإعلام الملحدين وتركوا القرآن وتركوا السنة؟ هيهات هيهات. إنه ينصر من انشغل بكتابه وقراءته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن تبقى أوقات المسلمين في جرائد العلمانيين وكلام الملحدين وهنا وهناك يسمع كل شيء ويبقى معطلا فكره وعينه وبصره ووقته من أن يشغل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كم ساعة تشغلها في قراءة الكتاب وفهمه وفي قراءة السنة والدعوة إليها، وكم من وقتك تشغله في إعلام هؤلاء الهابط. هل سينصر الله قوما مرابين وهو الذي يناديهم ويقول لهم اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ فإذا كان الشرط هو الإيمان وأن نكون جندا لله، هل سينصر الله قوما مرابين، أشخاص وجماعات ودول يقوم أمرها على الربا؟ هل سينصر الله مرابين؟ هل سينصر الله أقواما نساؤهم سافرات عاريات متبرجات كاسيات عاريات؟ هيهات هيهات يا عباد الله، انتبهوا انتبهوا، فإن الأمر واضح بين، ولئلا أننا نغض الطرف كأننا لا نرى. هل سينصر الله شارب مخدرات وخمر وكنوز وسجائر وغيرها من ألوان الدخان والحرام؟ هيهات هيهات، ليس النصر لأمثال هؤلاء أبدا. إن الله ينصر أطهار أنقياء، عقيدتهم صحيحة وأعمالهم نقية، أقوام ما رضوا بغير شريعة الله ولا بغير دين. فكونوا أنصار الله، ولينصرن الله من ينصره. ألا تحسون في أعمالنا وأقوالنا الكفر؟ ألا تحسون في أعمالنا وأقوالنا الكفر؟ إن الله عز وجل سمى هذه الأعمال كفرا في كثير من المواطن من كتابه، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. ألا تحسون هذا الكفر يدب في الأقوال والأفعال حتى وإن قلنا أنك لازلت على الإسلام؟ ألا تشعر بالكفر في الأقوال والأعمال؟ اسمع إلى عيسى عليه السلام لما أحس الكفر في قومه، قال سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ وإننا لنكرر اليوم كلمة عيسى عليه السلام إذ نحس في أقوامنا الكفر في الأقوال والأفعال. من ينصر دين الله؟ يقول عيسى عليه السلام، يقول رب العزة: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فحين ترى الكفر يموج في البلاد والعباد في الأقوال والأفعال الموحدين. من الذي ينصر هذا الدين؟ يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله أمة محمد، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. عباد الله، لا بد حين نحس في الأقوال والأعمال مخالفة للدين وللشريعة، لا بد أن نعود وبقوة ننصر دين الله، وتثبت على ذلك ومعك الوعود الصادقة من الله عز وجل بأنك المنصور، وأن الله سيهزم عدوك، وأن الله سيدحضهم ويرد كيدهم ولا يصلح شأنهم، في حين يبشرك أنت في وقت استضعافك أن الله سيتم لك الأمر، سيتم هذا الأمر الذي هو أمره، وسيتم وسيرفع هذا الدين ويبقيه الذي هو دينه. فكن من أهله، كن من أهل هذا الدين، كن من الناصرين لدينه سبحانه وتعالى. لا بد أن نرضي الله لكي يرضى، لا بد أن نعود إليه ليعود إلينا وعده بالنصر. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وألف بين قلوبنا وأهلك أعداءنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.